أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وقد قال البيهقي: حدثنا الحافظ أبو عبد الله إملاء، أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكالا، أخبرنا عبدان الأهوازي، حدثنا زيد بن الحريشي، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا حسين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب، حدثنا أبي وعمامتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجرة أو تكون يثربة. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شعله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فناموا، فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقيا من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي؟ ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها أواقيا، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبائي قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغنويان حليفا حمزة، حليفا حمزة، وأنسة وأبو كبشة مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أخي بن عمرو بن عوف بقباء، وقيل على سعد بن خيثمة، وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة، والله أعلم. قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحسين ومصطح بن أثاثة وصويبط بن سعد بن حريمنة أخو بن عبد الدار، وطليب بن عمير أخو بن عبد بن قصي، وخباب مولى عتبة بن غزوان على باب عبد الله بن سلمة أخي بالعجلان بقباء. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبة، ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ، ونزل أبو حذيفة بن عجبة وسالم مولاه على شكا ابن إسحاق، وقال الأموي على خبيب بن إساف أخي بن حارثة، ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش في بني عبد الأشهل، ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بن النجار. قال ابن إسحاق: ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا، والله أعلم أي ذلك كان. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أنه قال: قدمنا من مكة فنزلنا العصبة، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. فصل في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة. قال الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة الإسراء الآية 80. أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية

حياكم الله.